ولبثيتم كثيرا. وزاد في غير الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تسألون إلى الله تعالى. فاللهم إنا نشأر إليك أن تنجينا من عذاب يوم القيامة، اللهم إنا نشأر إليك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب هون علينا شدائد القيامة، يا رب هون علينا الفزع الأكبر يوم القيامة، وارزقنا رزقة حبيبنا بحبنا له في أعلى جنات الخلد وإن قصرت بنا أعمالنا. اللهم اعف عنا تقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من خبايانا، اللهم اغفر لنا ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. قاربت القيامة أن تنتهي، انتهى الحساب وانتهى القصاص، ولم يبق إلا الجزاء، لم يبق إلا الجزاء، جنة أو نار، فيفاجأ الجميع بأمر يصدر من الله جل وعلا وبموقف يخلع القلوب بعد مجيء جهنم، والقلوب قد وصلت إلى الحلوق، والقلوب قد وصلت إلى الحناجر، وإذا بالصراط يضرب فوق جهنم، وأنت منذ وقت قريب كنت ترى الشرر يرمي كالقص، وأنت منذ وقت قريب كنت تسمع زفيرها وشهيقها، وأنت منذ قريب كنت ترى هذا الذي قذف فيها حتى وصلت القلوب إلى الحناجر. يفاجأ الجميع بالعقبة التي أمر الله جل وعلا أن تضرب على متن جهنم، يأمر الله جل وعلا بهذا الصراط أن يضرب على متن جهنم، ولكن قبل ذلك يأمر الله جل وعلا أن يتبع الناس من كانوا يعبدونه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم بإسناد صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويوضع الصراط مثل حد الموسي، أحد من الموس، ويوضع الصراط مثل حد الموسي، فتكون الملائكة لله جل وعلا: يا رب من يجيز على هذا؟ يا رب هذا الصراط أحد من السيف، أحد من الموس، وأعد من الشعر، وأشد ظلاما من الليل، مضروب على متن جهنم. يا رب معقول حتى يقدر يتجول ذلك؟ معقول يا رب حد يقدر يعد الصراط؟ لازم الكل يقع في جهنم. تقول الملائكة لله جل وعلا: من يجيز على هذا؟ من يا رب؟ فيقول الله جل وعلا: من شئت من خلقي. يا رب اجعلنا منهم يا رب. من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين، الملائكة الذين خلقوا للطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لما يروا الصراط وهم يتعجبون: محال أن يمضي أحد من فوق هذا الجسر وينجو أبدا. لكن النجاة لا تكون بالعمل، إنما بفضل الله عز وجل. فتقف الملائكة عاجزة تقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله. الملائكة، هناك من الملائكة من يسجد منذ خلقه الله ولا يرفع رأسه إلا إذا قبضه الله، وهو يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. السماوات ما فيها من نوبع أربعة أصابع إلا هناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل وهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إسرافيل يرفع طرفه ينتظر متى يؤمر ولم يضحك قط ولم يطرف بعينه قط وهو يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. جبريل الذي له 600 جناح يسد الأفق بجناح واحد قلب قرى قوم لوط الخمسة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ملك الموت الذي أمره الله جل وعلا فقبض كل الأرواح يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فماذا نقول نحن المساكين الفقراء الضعفاء المذنبون؟ اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. يوضع الصراط كما تسمعون وصفه الآن، ولكن يأمر الله جل وعلا قبل المرور على الصراط أمرا عجيبا. يقول الله جل وعلا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، يعني نادى مناد بحيث يسمع الجميع، أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار. اللي كان بيعبد عيسى، اللي كان بيعبد العزير، اللي كان بيعبد الأصنام، اللي كان بيعبد المال، اللي كان بيعبد التجارة، اللي كان بيعبد النساء، الذي كان يعبد غير الله يسير وراء كل من كان يعبد ليسوقه إلى جهنم والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا عن فرعون حين يتبعوا أتباعه قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يكون مقدما على قومه ليسيروا وراءه ليسحرهم إلى جهنم، وهذا المجرم لا يريد، يريد الله جل وعلا أن يسحب إلى جهنم وهو لا يريد، فيساق إلى جهنم، فيسحب إلى جهنم لا يريد أن يسحب، فيتعلق بالأرض فيسحب على وجهه أعمى أبكم أصم، كما قال الله جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين. والسوق هو القود بشدة رغما عنه، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، هذا هو الورود، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيتبع كل من كان يعبد الشمس الشمس، يتبع كل من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع كل من كان يعبد القمر القمر، ويتبع كل من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. خلاص لم يعد في أرض المحشر الآن إلا المؤمنون وبينهم المنافقون، كما كان المنافقون يندسون في دنيانا بين صفوف المؤمنين هم كذلك في الآخرة يظنون أنهم سيخادعون رب العالمين. لا والله، بل يخادعون الله وهو خادعهم. من كان يندس بين المؤمنين وهو لا يريد وجه رب العالمين سيكون يوم القيامة بينهم، ولكن تحدث له الخدعة الكبرى كما ستسمعون الآن، فيتساقطون في جهنم أي الكفرة والمسلمون، ولا يمرون على الصراط، لا يمرون على الصراط، ورود المجرمين او الكافرين الى جهنم ورودا لا خروج بعده، اما ورود المؤمنين فورود يصدرون بعده الى الجنه لمن اراد الله ان ينجيه. اللهم نجينا واياكم. قال الله جل وعلا، وهذه الايه والله ايها الكرام لو وعيتها لارقت مضجعك. انا اود والله من العقلاء ان يذكروا انفسهم بها بين الفينه والفينه، ان يكتبها الطالب قبل ان يذهب الى الجامعه يكتبها على باب بيته، او اذا اراد ان يدخل الى الكمبيوتر الى الحاسب يكتبها على الشاشه، او يجعلها مقدمه لجهاز المحمول او جهاز التليفون ليتذكر. قال الله جل وعلا مخاطبا للناس، كل الناس، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا اخي تخيل الموقف، لو ان حبلا ربط ما بين برج عظيم وبرج اخر، هذا على طرف للكورنيش، كورنيش النيل، وهذا على الطرف الاخر، القاهره مثلا كورنيش النيل الكبير ده فندق كبير او عماره كبيره 40-50 طابق في القاهره، وعلى الطرف الاخر في الجيزه برج كبير 50 طابق، وربط حبل ما بين سطح هذا وسطح ذاك، وتحتك النيل وامرت ان تمر عليه، هل تستطيع؟ هل تظن انك ستنجو وتمر على هذا الحبل الذي تراه والنور امامك؟ هل تستطيع المرور؟ فما ظنك لو اغلق النور اطفئت الانوار وامر بك ان تمر على الحبل؟ ما تلاقيش براحتك ميه، بل ما ظنك لو قذفت بالحجارة من تحتك وامر بك ان تمر؟ فما ظنكم بصراط مضروب على متن جهنم وجهنم تحتك تزفر وتغلي، لو وقع المجرم فيها سيهوي فيها 70 خريفا، بل من يمر يرى الحر امامه وخلفه وهو ظلام دامس والنور على قدر العمل، ويخرج من جهنم شرر يحرق من يمر على الصراط، ويخرج من جهنم كلاريب على قدر الاعمال السيئه تجذب من يمر على الصراط، ده نار بتضرب بالنار من تحت، هل تستطيع المرور؟ انها عقبه كؤود، كما قال عنها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، كما روى الحاكم والبيهقي من حديث ابي الدرداء، وصححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم عقبه كؤود، ان امامكم عقبه كؤود لا يجوزها المثقلون، من اثقل نفسه بالدنيا، من اثقل ظهره بالذنوب، من تعلقت به الخطايا لن يمر، لا يجوزها المثقلون. وقد سمع احد السلف مالك بن دينار سمع هذا الحديث وكان في رحلة بحرية يسير في سفينته حتى وصلت السفينة على الشاطئ، فقال قبطان السفينة ليلزم كل واحد منكم مكانه حتى يتبع بقدر ما حمل الجمرك، قال فلما سمعت قبطانها يقول ذلك رفعت ثوبي واخذت نعلي وقفزت فاذا انا على الشاطئ، فنادى علي قبطان السفينه الزم مكانك، استنى معك ايه عشان تدفع؟ قال فرفعت يدي ونظرت اليه وقلت ليس معي شيء، فقال لي امضي. قال فلما مضيت وقفت مع نفسي وقلت هكذا امر الآخرة، انما يمر الخفيف من لم يثقل باوزان واحمال الدنيا. فهل تراك تنجو؟ ينادي ربك باذنه، او يأمر الله جل وعلا مؤذنا بامره يوم القيامة لتتبع كل امة ما كانت تعبد، فيسير هؤلاء الى اقوامهم فيسحبهم اسيادهم وقوادهم الى جهنم، ولا يبقى في ارض المحشر الا المؤمنون وفيهم المنافقون. هؤلاء الذين كانوا يعبدون الله مستنين ايه؟ مستنين ربنا. وربنا امر لتتبع كل امة ما كانت تعبد، ونحن كنا نعبد الله ننتظر ربنا جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر من اهل الكتاب. فيدعى اليهود، غبر من اهل الكتاب من اليهود، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقول اليهود عطشنا ربنا فاسقنا. بأن 50,000 سنة أو قاربت 50,000 سنة ما شربناش. عطشنا ربنا فاسقنا، الآن يقولون ربنا. قال فيشار إليهم ألا ترون في شراب من بعيد صورتها كأنها مية، ألا ترون؟ فينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضه بعضا فيتساقطون في النار. خلاص ما عادش للمسلمين مع غبر من اهل الكتاب من النصارى. فينادي الله جل وعلا الامر مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا، عطشنا ربنا فاسقنا. قال ألا ترون؟ فينظرون إلى سراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضه بعضا فيتساقطون في النار. فلا يبقى ساعتئذ إلا المؤمنون وفيهم المنافقون، وقد عطشوا كذلك. وسيأتي الكلام إن قدر الله جل وعلا لنا في اللقاء القادم عن الحوض وعن الشفاعة، أو إن شئت سيكون اللقاء القادم بإذن الله عن النبي في القيامة مع شفاعته ومع حوضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر فيهم المنافقون. قال النبي في رواية الصحيحين، في رواية أبي هريرة في الصحيحين قال النبي فيأتيهم الله، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. فيأتيهم الله، ومجيء الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وإن كنا نعلم عظمته. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. أنا لا أشبه، إنما أريدك أن ترتفع بالعظمة. فإذا كان ملك من ملوك الدنيا، إذا كان رئيس دولتك، إذا حل في محافظتك، ترى هذا التجهيز وهذا الإعداد وهذه الأعداد من الحراس، ولا يستطيع الواحد في المكان الذي سيمر فيه رئيس دولتك أن يرى أو أن ينظر من نافذته. ولله المثل الأعلى، فما ظنكم بمجيء رب العالمين؟ قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا كلام، بل وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. يجيء ربك جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، هم لا يعرفون، أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. قال فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. ويكرر هذا الموقف العصيب الشديد فتنة للمؤمن والمنافق، يكرر ثلاث مرات كما أعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. يأتيهم الله جل وعلا في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. ثم يأتيهم الله جل وعلا في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعون. ثم يكرر الموقف مرة ثالثة، يأتيهم الله جل وعلا في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم الله جل وعلا في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعون. ولكن كيف تتبع ربك؟ ينادي الله جل وعلا قائلا، هل بينكم وبينه آية؟ هل بينكم وبين ربكم علامة تعرفونه بها إن هو ده ربكم؟ هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم، الساق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكشف عن ساق، أي يكشف الله جل جلاله عن ساقه بكيفية لا يعلمها إلا هو، فيكشف الله عن ساقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، وهنا يعلو قول الله، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. تصور نفسك لو قيل لك بأنني أنا ربك، ثم كشف الله جل وعلا عن ساقك يا من فرطت في الصلوات، فيخر الناس جميعا سجدا وأنت لا تستطيع السجود، كسرت في الصلوات، كنت تقف على المراصي والأذان يناديك الله أكبر، والآن عجزت عن السجود. كان الصالحون يدعونك إلى الصلاة في المساجد وكنت تتأبى وتنكر، هل تستطيع ساعة إذن السجود؟ فضيحة أن يسجد المؤمنون ويبقى المنافقون. يا رب لين قلوبنا وظهورنا للسجود بين يديك في الدنيا والآخرة. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول الله جل وعلا لهم أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، هذه العلامة. سترى ربك يوم القيامة، سترى ربك يوم القيامة في صورة تطمئن بها يا مؤمن. قبل أن تمر على الصراط سترى ربك في صورة طيبة. أما المنافق فلن يرى ربه، فيمر على الصراط بعد أن أغشي على عينه، بعد أن سد النور دونه. سترى ربك بصورة طيبة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع: فيتجلى لهم، أي الله جل وعلا، فيتجلى لهم يضحك. الله يضحك. والله لا نعلم خيرا من رب يضحك. لو سجدت وقمت وقلت أنت ربنا وهو يضحك لك أبشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيتجلى لهم ربهم يضحك، فينطلق بهم. الله جل وعلا يقول لك تعالى، الله جل وعلا يضحك لك ويقول لك تعالى وراء ربك. يا من كنت تسير في طريقه ستسير في طريقه بل وراءه يوم القيامة. اليهود اتبعوا عزير، والنصارى اتبعوا المسيح، وقد تخلى عنهم عزير والمسيح وعباد الأوثان وعباد الشمس وعباد القمر وعباد الأصنام وعباد البقر. وأنت قد بقيت، قد اطلع لك ربك يضحك يقول لك تعال ورائي. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيتجلى لهم. والتجلي من النور، فالله نور السماوات والأرض. فيتجلى لهم يضحك، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منهم، أو ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا. الله جل وعلا يأذن فيعطي لك أيها المؤمن نورا يوم القيامة، فالصراط ظلام، ويعطى كذلك المنافق نورا. لكن نور أهل الإيمان من الله جل وعلا نور حقيقي، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أما نور المنافق فهي خدعة، هو نور وهمي، إذ ينطفئ، ليس من نور ربك. قال الله جل وعلا عن أهل الإيمان: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يا رب اجعلنا مع النبي. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال ربي: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم. الله أكبر. الله يضحك ويبشر عباده المؤمنين ويعطيهم النور قائلا: بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك هو الفوز العظيم. أما المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم كنا نصلي معكم كنا نصوم معكم كنا نحج معكم كنا نسافر معكم كنا في المساجد معكم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم كنتم معنا وسبتونا كنتم غيبين وتخليتم عن الطريق كنتم طائعين وتركتم طاعتكم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس البصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم نكن معكم بل كنتم معكم ولكنكم فتنتم أنفسكم غرتكم الدنيا فتنتكم التجارة فتنكم المال فتنكم الكرسي فتنتم أنفسكم وتربصتم كنتم مستنيين وارتبتم شكيتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني غركم الشيطان بالأماني الكاذبة أنا نفسي أتوب هذه أمنية ليست نية إنما هي أمنية وأهل الأماني في جهنم أتوب هتحجب هصلي هسيب السجاير ما عدتش أكلم البنات هلغي أرقام الشباب هقرب من ربنا سوف هذا جند إبليس وغركم بالله الغرور ما عادش ينفع فيتجلى ربهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم نورا منافقا أو مؤمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم كل ده وانت شايف قدامك ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة هنا تجد رسول الله وانت لسه على الصراط وانت لسه قدام الصراط النبي تخطى الصراط ومستنيك هناك كما سأذكر بإذن الله في اللقاء القادم إنما أصلا بعد ما عديت أنت الصراط بعد ما النبي عدى الصراط ما دخلت الجنة أنا مستنيك يدعو لك قائلا اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وهنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيك لتمر على الصراط سالما قا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. للرسل وهي عاوزة تعدي على الصراط تقول: يا رب سلم، يا رب سلمني وانجو. إبراهيم الخليل بيمر على الصراط يقول: يا رب عدي، يا رب عدي سالم، اللهم سلم سلم. موسى الذي كلمه ربه على الصراط يقول: يا رب عدي سليم، اللهم سلم سلم. عيسى الذي يوم الشفاعة لم يذكر ذنبا، لم يذكر ذنبا، يقول: يا رب سلم، يا رب عد على الصراط. نوح الذي ظل يدعو ربه قبل الطوفان 950 سنة يقول: يا رب سلم سلم. الأنبياء الذين دعوا إلى ربهم وقتل شهداء: يحيى وزكريا، اللهم سلم سلم. إدريس الذي رفع الله مكانا عليا: اللهم سلم سلم. فماذا تقول أنت؟ كيف تنجو؟ لكن فضل الله علينا أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هنا الكرامة والتفضيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجوز من الرسل وأمته. أنا أول واحد يعدي ومعاه الأمة، ما هو كل واحد يمشي ورا قائده. فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته صلى الله عليه وسلم على النبي محمد. قال النبي في رواية أخرى: ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. حتى النبي على الصراط بيقول: يا رب سلم سلم، يا رب عدي، وبعد ما يعدي بدعي لك: يا رب سلم بالمؤمنين. محمد يعدي يا رب، محمد يعدي سلم عليه رب. ابراهيم، محمود، اسماعيل، فلان بيسمعك وانت معدي يقول: يا رب عدي، النبي مستني يدعي لك. عشان تعرف مكانته، عشان تعرف النبي بيحبك ازاي وبيتمنى لك الخير ازاي وتعب عشانك ازاي عليه الصلاة والسلام. والنبي قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ الصراط ده ايه يا رسول الله؟ وما الجسر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحض مزلة. ده النبي قال شيء حابل ومتاد، لا، قال لك وقوح، وقوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط: بحض، بحض مزلة، أو بحض مزلة، وفي لفظ: مبحضة مزلة، يعني يكردس الناس إذا مروا عليه في جهنم والعياذ بالله. الكفرة والمجرمون من كانوا يعبدون غير الله جل وعلا يساقون إلى النار قبل الصراط. هم لا يريدون الذهاب لكنهم يقادون، كما أخبر الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يساقون رغم أنوفهم، يساقون، لا يريدون الذهاب بل يساقون. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والدعا هو الضرب في الرأس والكتف والقفا، امشي رغم عنك، ولو سقط على وجهه يحشر كذلك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يحشر على وجهه رغم عنه، يسحب على وجهه ليساق إلى جهنم والعياذ بالله. وجهنم تريدهم إذا رأتهم، جهنم بترى، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فإذا اقتربوا من جهنم، سواء الكفر الذين سيلقون بدون صراط، أو أهل الإيمان مع المنافقين الذين سيمروا على الصراط، الكل يندم. تخيل نفسك ضرب الصراط، أحد من الموس، أرق من الشعر، ظلام دامس أشد ظلاما من الليل، والنار تحتك 70 سنة وقوع، وشفيع جهنم لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يؤمر بك فتمر، تقف على الصراط أو تقف قبل المرور على الصراط لتندم، ياريتني كنت قمت الليل، ياريتني كنت قمت الليلة كلها، ياريتني كنت صدقت، ياريتني كنت طلعت فلوسي كلها. يا ليتنا، نداء الجميع. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا وقف أمام الصراط أمام جهنم يقول: يا ريت نرجع وأنا أطلع فلوسي كلها لله، يا ريت نرجع وما عدتش أشتغل عمل حرام ده تاني، يا ريت نرجع وأنا أقعد في المسجد إلى أن ألقى الله، يا ريت نرجع وأنا أقبل رجل أمي وأفضل عند جهة لغاية لما أموت، يا ريت نرجع وأنا ألبس الحجاب والنقاب لغاية لما أقابل ربنا وأقعد في البيت، يا ريت نرجع وأنا أطلع فلوسي كلها لله. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الذنوب ظهرت قدامه، معاصي الليليه ظهرت، معاصي بالطرقات وعلى الكورنيش والجامعات بدت، البعد عن الله ظهر امامه والله قدامه، خلاص اصبح الامر عين اليقين. ابت نفسي تتوب فما احتيالي، ابت نفسي تتوب فما احتيالي، اذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى باوزار كامثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن، ومنهم من يجوز لدار عدن، تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن: يا ولي لقد غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقف الجميع على جهنم فإذا رأوها علموا يقينا أنهم فيها، بنت وانا والمؤمنين يقفوا قدام جهنم والصراط نعدي ازاي؟ ده المراكب تقول مش معقول حد يعدي. فإذا بالجميع يقف، حتى أهل الإيمان يقفوا، فيظن أنا واقعون. فما ظنكم بالظالمين والطغاة إذا وقفوا على شفيرها والصراط منصوب؟ قال الله جل وعلا: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال الله جل وعلا: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. على يقين أننا جميعا سنرد جهنم، على يقين أننا جميعا سنمر فوق جهنم، على يقين أننا جميعا سنمر على الصراط المضحفة المذلة فوق جهنم، لكننا لا نعلم من سينجو. فالورود أمر حق، والصدور أو النجاة لا يعلم ذلك إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصراط: مضحبة مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. خطاطيف وكلاليب، خطاطيف من حديد وحسك أشواك، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، يعني حتى الصراط مع الظلام ومع الرقة ومع أنك لا تراه فيه شوك، وكلاليب من جهنم تخرج كل كلوب على قدر عمل المجرم. المنافق لو حاول أن يمر على الصراط يشده كلوب النفاق، خرج خطاف من قعر جهنم ليجذب المنافق الذي يمر على الصراط ولا يتركه حتى يوقعه في قعرها. كلوب الخيانة، خيانة الأمانة، خطاف الزنا، خطاف الربا، خطاف ترك الصلاة، خطاف الكبر، خطاف العجب، خطاف الفاحشة، خطاف الغيبة والنميمة، كل هؤلاء إذا مروا يخرج خطاف أو كلوب أو حسك من جهنم ليجذب هؤلاء إلى مكانه الذي قدره الله له في دركات جهنم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيه شوكة يقال لها السعدان. يعني النبي أصلا بيقول ان الشوك ده في شجرة اسمها السعدان موجودة في وسط الصحراء شبه الخطاف ده او شبه الشوك ده. لا ده شبه بس صورة مصغرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: غير انها لا يعلم قدر عظمها الا الله. فتخطف الناس باعمالهم، خطاف على العمل السوء هو اللي شد. فتخطف الناس باعمالهم او فتخطف الناس باعمالهم حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام: فيمر المؤمنون كطرف العين. يا رب اجعلنا من هؤلاء، طرف عين تكون في الجنه. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبر وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. ليه؟ على قدر النور، على قدر النور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. مؤمن بس كان بيغتاب، خطاف الغيبة يشده يقطع فيه، لكنه استغفر فينجو، ينجو وهو مخدوش. كالمؤمن بيصلي بس فوت كم صلاة ينجو، بس كم خطاف للصلاة قطعه الأول قبل ما ينجو. وهكذا، والنور على قدر العمل. من أين يأتيك النور؟ من نور السماوات والأرض. كانت أعمالك في الدنيا سببا في النور، فأهل الإيمان لهم نور. هذا الذي كان يحافظ على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة له نور. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين مكة إلى البيت العتيق، ما بين البيت العتيق وما بين الشام وما بين بصرة على اختلاف الولايات، أو أضيء له من النور ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها. هذا الذي شاب شعره في الإيمان شاب شعره وهو طائر للرحيم الرحمن. الله جل وعلا يجعل هذا الشيب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشيب نور المؤمن يوم القيامة. الشيب نور المؤمن يوم القيامة. هذا الذي كان يحب اخاه ابتغاء مرضات الله، محبة لله، وانت بتحبني لله. هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة، وجوههم نور. ده بيعذب النور اللي مباعث لوجهه، وجوههم نور، أيديهم نور، النور أمامهم مد أبصارهم فيمرون كالبرق أو أقل من ذلك كطرف العين، أسرع من ذلك أو أبطأ من ذلك كزاويد الخيل. فمن الناس من يسير مرة وينطفئ النور فيقف حتى يغيثه الله جل وعلا بنور آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يطفأ نور المنافقين. خداع المنافقين. ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفا لا يحاسبون. أول الناس تعد على الصراط بعد النبي عليه السلام اللي هم يدخلوا الجنة بغير حساب، يعدوا على الصراط بنور كالطرف العين ونورهم على امتداد أبصارهم، يمرون كالبرق الخاطف، وجوههم كالبدر ليلة التمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. تعلم بقى سبب النجاة، الأمانة والرحم. يجي خطاف يخرج من النار يجذب من كان يقصر في الصلاة لكنه كان واصلا رحمه، فيقوم هذا الجدار جدار رحم. لا يا رب، ده كان واصل الرحم، عوض التقصير في الصلاة. ليس معنى هذا أن تفرق. وعلى الجانب الآخر يكون خطاف من جهنم، خطاف الغيفة، الغيبة أو النميمة أو التبرج، يا رب كنميم كنميم. كان إذا أخذ الأمانة أداها، وأنتم تعلمون أن الأمانة هي الدين كله، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأمانة هي الدين. تقوم الرحم وتقوم الأمانة تسندانك وانت تمر على الصراط. خليك امين وخليك واصل الرحم حتى لو عصيت، حافظ على دول، الامانه والرحم، جدارين يقومان على جنبتي الصراط، يكونان باذن ربك جل وعلا حفظا لك من كلاليب وخطاطيف وحفك جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه في صحيح مسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجس. يعني من قبل الجس ظلام ذات، والنور على قدر العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح في مستدرك الحاكم حديث ابن مسعود، وهو موقوف، قال ابن مسعود موقوف على ابن مسعود، لكن له حكم الرفع كأن النبي قال، لأنه من الأمور الغيبية. قال ابن مسعود: يجمع الله الناس يوم القيامة، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديك، نور جبل قدامه، ومنهم من يكون نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره على إبهام قدمه، حتة نور صغيرة قدام صبع الرجل الكبير على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. لو كان في الدنيا كده شوية قرب لربنا وشوية يبعد، شوية يصلي وشوية يسيب الصلاة، شوية يغض البصر وشوية يطلق البصر، شوية تلبس الحجاب وشوية تقلع الحجاب، شوية يكون صادق في التجارة وشوية يكذب، شوية يصل رحمه وشوية يقطع، شوية يحفظ لسانه وشوية يشتم. هكذا النور على أمام إبهام قدمه يطفأ مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطفأ مرة فيقدم يده يحدش خطوة، يضاء مرة فيقدم يده ويطفئ مرة فيقام. ألا تخاف حين يطفئ النور أن يأخذك كاللوم من كلاليب جهنم؟ يا أخي إن لله في الدنيا صراطا من سار عليه مستقيما دون أن ينخذل عنه سار يوم القيامة مستقيما دون أن يقع عنه. هذا بإجاز، فإن سرت على صراط الله المستقيم في الدنيا أكرمك الله فسرت في الآخرة على الصراط، وإن حرصت على الأمانة وعلى الرحم في الدنيا سندتك يوم القيامة، وإن بكيت من خشية الله في الدنيا لا تقع من على الصراط أبدا يوم القيامة. لا يلج النار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. تدخل الجنة ودمعتين نزلت تقعد مع أهل الجنة، احنا نجينا من الصراط ازاي وعدينا من فوق النار ازاي ودخلنا الجنة ليه؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كنا خايفين في الدنيا خلاص، كدموعنا بتنزل في جوف الليل، كدموعنا بتنزل مع القرآن، كدموعنا بتنزل مع دار الآخرة، كان دموعنا بتنزل في الخلوات، كنا في قبله في اهلنا مشفقين خلاص. هو ده السبب، من الله علينا فنجانا من الصراط. يا رب كنا نسرع في طريقك على صراطك في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، والسابقون سابقون على قدر سرعتك في الطاعة في الدنيا على قدر سرعتك في الوصول إلى الجنة يوم القيامة. والسابقون السابقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يغدو، الذي يسارع في طريق الخيرات يوم القيامة يسارع في طريق الجنات، والذي يسارع في طريق المعصية يسارع به فيقاد إلى جهنم والعياذ بالله. فسارع هنا لتسرع هناك. قال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، عجل بالطاعة ليرضى عنك، وإذا رضي عنك لن يرضى لك الجنة، لن يرضى لك سوى الجنة، لن يرضى لك النار أبدا. سارع، معك فلوس عاوز تنفق سارع، ما تقولش بكرة، معك فلوس عاوز تعتمر عاوز تحج سارع، ما تقولش بكرة، من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. الجمعة ما تتأخرش سارع، صلاة الجماعة ما يتأخرش سارع، أصل ممكن ما تسارعش للجمعة وللجماعة تقع في جهنم. ده انت بتصلي بس تقع في جهنم، ليه تأخرت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال أناس يتأخرون عن الجمعة، وفي رواية عن صلاة الجماعة، ده هو بيصلي بس ما بيجيش اللي بعد الإفاضة، ده بيصلي بس متعود مش بقول مرة ولا اثنين، بس متعود انه ما بيجيش الا بعد ما يقيم الصلاة، بس متعود انه ما يجيش الا بعد ما يخلص التجارة. لا يزال أناس يتأخرون عن الجماعات او عن الجمعات حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. بادر بالأعمال لتبادر بدخول الجنة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لها خاشعين. قال الله جل وعلا في وزكريا إذ نادى رب ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وساجعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففروا إلى الله، فيا من تأخرت طويلا ابدأ وجد السير وأسرع إلى الله جل وعلا لعلك تسارع. فلقد قرب السباق أن ينتهي كما قربت القيامة أن تنتهي، قرب السباق أن ينتهي، والمتسابقون العقلاء الذين يشاركون في سباق الماراثون إذا قرب السباق على نهايته ودخلوا إلى الاستاد ولم تبق إلا دورة أو إلا دورة أو دورتين يسارعون ويسابقون، ويبذل الواحد منهم قصارى جهده لأن خط النهاية قد اقترب. فافهم قصدي، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ولم يعد من الدنيا إلا القليل. قال علي: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فيا من تأخرت طويلا أسرع إلى ربك جل وعلا لعلك أن تسرع إليه في الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بالمرور كطرف العين على هذا الصراط، وأن ينجينا منه، وأن يكرمنا وإياكم برفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفي الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر على موعد بلقاء أخير قبل الجنة أو النار في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، ليكون مع النبي في أرض المحشر مع الشفاعة ومع الحوض. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى درس الفقه بعد صلاة العشاء وخطبة الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا في مجمع الفردوس بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.